هي مصيبة أستاذ، هذا ليس خاصة في مالك، كل الأئمة هكذا، لأنه أنت تجد في بعض الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة الحنفي مذهبا فقها ما تريد عقيدة، يعني أبو حنيفة ما عنده عقيدة، اضطرينا أن ننتسب لأبي منصور ما تريده، وهذا بيقول الخلوة طريقة، القادر طريقة، الرفاع هذا كله يشملهم جماعة كله. نعم، أنا لما كتاب للشيخ قلت حقيقة، يعني حينما رأيت شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورأيت جزته وهندامه، لأنه كان لابس طاقية غريبة هذه ورباط العنق وحالق لحيته وشاربيه، فقلت أنا كنت أقول في نفسي ليس شيخ أخو يعني أخانا الدكتور فلان ليته كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المثل الأعلى لأصحاب الطرق الذين يرتدون به والذين هو يمثلهم يعني في جمعهم. فقلت أنا ما كان أحرى الشيخ أو الدكتور فلان أن يكون شيخا لطريقة واحدة لا تفرق وإنما تجمع، وهي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أغثنا يا عجاج بشيء من الماء، ولا هو قريب مني؟ بطيخ. ها؟ بطيخ داريلة. يعني بدك تبطخنا؟ كل الأغاثي لك ولا شيء، الله يبارك فيك. شيخنا والله قال الشيخ، يا مو الشيخ، قال الجميع. انت تدعو للشيخ، ما بكتنا الشيخ، ما احنا هو القمر تبعنا اللي بودك وشنا. هذا إيه ما عم بدي احاول اقول له خد شيء، يلا كلها يا اخي، والله بعد اللي بقول الشيخ ابو مالك بقول لك كمان وبعدك ولا اقول له. نعم واللي بقول لك والله هذا انا وديت الشيخ انا ودي الجميع بارك الله فيك. ابو عجاج انت لم تعرف قصده في الدعاء، لا تقل ان شاء الله، اجزم الله يحفظك. فليعزم المسألة، هيك يقول الرسول عليه السلام، فإن الله لا مكره له حتى يقال إن شاء. الله ما تكون هيدي مشقية، يعني أخذتها من عنا. هلا أنا بحكي لك شو بيحكي الدوماني. فهذول يكثرون الصلاة، فالناس العقلاء شكوا أمرهم إلى القاضي، وطلعوا إلى القاضي وقالوا يا فلان يعني هذا كثر الحقيقة، هذه مثلا معيبة، والله كل نساء الخليل طلقات. فقال لهم أنا أدبرهم، نزل في الساحة جمع شيوخهم ورؤساءهم وصار يتكلم فيهم، يا ناس احذروا كذا، وأخيرا قال علي الصلاة اللي تحلف بالصلاة إلى أولي. هي شامية هذه، هذا صعد المؤذن على المنارة وذكر هذا الكلام، ومشان يصدق كلامه قال عليه الطلاق. فهذا عجاج، يعني يكون عجاج، يعني قال بعد ما سمع. هذا يؤكد الحكمة القائلة، الطبع غلب التطبع. نعم، ولذلك الحقيقة أنه من كمال هدي الرسول عليه السلام أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني الإنسان لازم يجاهد نفسه، فإذا كان عنده خطأ هذا الخطأ لا يزول عنه بسهولة إلا أنه يثابر على معاكسته حتى يستقيم أمره، والمثال هو بين أيديكم. أنا لما نشأت حنفي المذهب كما تعلمون، درست على والدي رحمه الله بعض كتب الأحناف، ودرست على الشيخ